والتفاضل بينهما لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والفضة بالفضة يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواه. ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركه في العدة فيحرم فيه التفاضل. فعلة الربا في هذه الأشياء الكيل والوزن، فيحرم التفاضل في كل متيل وموزون. طيب، احنا عندنا الربا انواع: ربا الفضل وربا النزيهة. ربا الفضل وربا ايه؟ النزيهة. يعني ايه ربا الفضل؟ ربا الفضل هو الزيادة في احد البدلات الفوائد المتفق فيه جدا. يعني الربا زيادة الكمية، انا اعطيتك شيئا وانت اعطيتني شيئا ازيد. ربا النزيهة هناخده زيادة من أجل الوقت، زيادة من أجل الوقت. يعني أنا أعطيتك شيئا فأنت هتعطيني زيادة لأنك تتأخر عليا. الآن كان على ربا الفضل، هو الزيادة في أحد البدائل الأولية وتستفيد جدا. هنشتري شخص من آخر 1000 صاع من القمح بألف ومئتين صاع من القمح. يعني أنا أعطيتك 1000 صاع من القمح، لكن القمح اللي أنا أعطيك إياه قمح جيد، فأنت تعطيني بدله 1200 صاع من القمح الرديء. أنا معك، يعني أنا أتفق معك، أنا أعطيك 1000 من الصاع من القمح الجيد وأنا تعطيني 1200 من القمح الرديء. هذه المعاملة محرمة، نسميها ربا الفاضل. يعني ايه محرمة؟ طب ماذا نفعل وربا محرمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بلال رضي الله تعالى عنه، فوضع له تمرا طيبا، فقال له: ما هذا التمر؟ قال له: قال اعطيت صاحبه صاعين من التمر الرديء وأعطيه صاع من التمر الجيد. فقال له: أولاً عين الربا، لأن الإنسان قال لي: هل عين الربا؟ وبين له أنه كان يبيع، عليه أن يبيع التمر الرديء ثم يأخذ ثمنه ويبدأ يشتري التمر الذي هو يريد. ما معنى هذا الكلام؟ معنى الكلام هذا ربا الفضل هذا الشرع يريد أن يسد كل طرق الربا وكل الطرق المؤدية إلى الربا. فربا الفضل هذا معناه الشرع بين لنا ست اصناف: الذهب والفضه والبر والشعير والتمر والملح. هذه الاصناف السته منهم سلطان يسمون علاء الثمانيه، علاتهم فيها ايه؟ الثمانيه. منهم السلطان الذهب والفضه. ايه العله؟ عله تحريم الايه؟ سموها الثمانيه. يعني ايه؟ يعني كانت قديما الذهب والفضه هي اثمان الايه؟ اشياء. الذهب والفضه كانت قديما ايه؟ اثمان الاشياء. فكانوا يبيعون ويشترون الذهب والفضه، قطع ذهب وقطع فضه. قطع الذهب تسمى بالدنانير وقطع الفضه تسمى بالدراهم. اثمان الاشياء. فهذه الاثمان لا يتعامل فيها بالربا الفاضل، سواء كان على الاصل او ما اتى مكانه. على الاصل يعني الذهب والفضه لا يتعامل فيها بالربا الفاضل. وكذلك النقود الجنيه والدولار واليورو وما الى ذلك من اثمان الاشياء. ما معنى هذا؟ معنى هذا ان اعطيتك 100 دولار لا تعطيني 120 دولار. تعطيني ايه 120 دولار، لكن لو انا اعطيتك 100 دولار ممكن تعطيني مثلا 720 جنيه. طب ليه؟ ما لان الدولار ليس من نفس جنس الايه الجنيه الايه المصري. اما لو استوى الجنسان مصري مع مصري، دولار مع دولار، يورو مع يورو، يبقى اذا لابد من التماثل يدا بيد سواء بسواء. الشرط فيه شرطان: ان يكون التغيير في نفس المجلس، ويكون مفيش زياده. فانا وانا اعطيتك 120 جنيه لا يحق لك ان تعطينا 25 جنيه. اقول 100 جنيه تقول لي 500 جنيه دي حاجه صحيحه، سوف اعطيك انا 95 جنيه ايه؟ صح. لا يجوز، لان انا بقول لك تكون سواء بايه؟ سواء. لا يجوز ان تعطيك 100 تعطيني 50 الان و50 بعد بعدين، لان انا بقول لك تكون ايه؟ يدا بايه؟ يدا يدا بايه؟ يدا. فهذه الاصناف هذه الاصناف نسميها الثمانيه اللي هي الذهب والفضه وما مثلها في اسماء بها تشتري بها الاسماء. كانوا قديما يشترون الاشياء البر والحيوانات والمراكب ويشترونها بايه؟ بالذهب والفضه. الان تشتغل بايه؟ باسماء الدولار والجنيه والمستدين مثل هذه الامور. فاذا لا، اذا الاصناف اللي اصبحت في هذه الايه؟ او ركبت الثلثين. اما البر والشعير والتمر والملح فهذه قالوا اذا كل مكيل او كل موصول يجري فيه مشروع الربا. قالوا كل مكيل مدخر، كل مكيل ايه؟ مدخر. فكل شيء يكال ويدخر يجري فيه مشروع الربا. يعني لا يجوز ان نتعامل معه تعطيه تمر زياده انا اعطيه تمر اقل. تعطيه تمر اعطيه تمر بالقدر اللي انت اعطيتني اياه. معي؟ وما يجري مشروعه من البر لانه مكيل، والذر لانها مكيله، والكثه والشعير لانها مكيله، وما الى ذلك من هذه الامور. اذا ربا الخط هو ان تعطي لي زياده عما اعطيته لك. فما السبيل؟ ما عندك تبيعه باحد الاسباب ثم تشتري مني ما ايه؟ ما تريد. ولهذا كان الذي يصنع عند الصائغ يذهب الى الاخر او الرجل وتعطيه مثلا سلسله قديمه وتاخذ منه سلسله جديده وتعطيه الفرق ماله؟ لا، نقول الذهب والذهب. انت اعطيتني اياه سلسله 20 جرام، اخذت مكانها سلسله 15 جرام. لا يجوز. بماذا تفعل؟ تبيع له تبيعه السلسله 20 جرام بمبلغ ثم تشتري ما تريده بعد ذلك مما قبل. اما ان تكون هذه الاصناف الربويه فلا زياده، فالحدث زياده هذا ما يسمى بربا الاصناف. نعم. ثانيا ربا النسيئه وهو زياده في احد العوضين مقابل تاخير الدفع او تاخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في عله رضا القبض ليس احدهما نقدا. مثاله: هيا بيع شخص 1000 صاع من القبض ب1200 صاع من القبض لمده سنه فتكون الزياده مقابل امتداد الاجل او يبيع كيلو شعير بكيلو بر بكيلو بر ولا يتناقضان ولا يتقابضان. حكمه: التحريم. فان النصوص الوارده في القران والسنه محرمه للربا المحذر من التعامل به، يدخل فيها هذا النوع من الربا دخولا اوليا، وهذا هو الذي كان معروفا في الجاهلية، وهو الذي تتعامل به البنوك الربوية في هذا العصر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الذهب والفضة: ولا تبيعوا منها غالبا بناجز. والناجز الحاضر، وفي لفظ: ما كان يدا بيد فلا بأس به. وما كان نسيئة فهو ربا. نعم، هو هنا شيء آخر هو الزيادة البحر العظيم وكل التأخير الدفع أو تأخير الخط في بيع كل جنسين اتفق في عيد كل شيء الخط. يعني أن تبيع جنس بجنس ويكون الزيادة مقابل إيه؟ للتأخير، مقابل إيه؟ للتأخير. يعني أنا الآن هبيع لك هذا الايه البول الطمح، خذ هذا بيها 100، فتقول لي طيب انا سوف ارد لك اعطيني 100 هذه وانا سوف اعطيها لك بعد سنه 200، هذه تسمى ايه؟ ربا ايه؟ نسيئة. تسمى ربا ايه؟ ربا نسيئة. يعني الزياده كان بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ التأخير. بسبب ايه؟ التأخير. نعم. يقول نعم. ليه؟ نعم. المسألة الرابعة صور الربا. قل هو الأسئلة دي أسئلة في البيع الشرعي. المسألة الرابعة صور الربا في المسائل الربوية. يتبين لنا من خلال تثبيت القاعدة الآتية وما اشتملت عليه. وما اشتملت عليه. معرفة إن كانت المسألة من مسائل الربا أو هي من الصور المباحة، وهذه القاعدة هي إذا بيع الربوي بجنسه اشترط فيه شرطان. أولا التقابل. أنا أريد منك الآن ألا يعني تجعل الكلمة تمر هكذا. إذا بيع الربوي، ما معنى الربوي؟ سهل انتظر، ما معنى كلمة الربوي؟ أنا إذا بيع الربوي بجنسه والتقابض والنسيئة والفرق، أنا أريد منك كل كلمة معناها، ما معنى إذا بيع الربوي؟ ها؟ إني أدفع إني يا ابني. خطأ، ما يوقف عينك. نعم، قول أنت. نعم، قل بس يا أخوانا، ما هو أنت مفروض أن تعرف ما معنى الكلام. إذا بيع ربوي أي إيه؟ أي صنف الأصناف الستة إيه؟ المذكور ربوية أو ما يجري مجراه. يعني الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح، وما يجري مجراه من الذهب، من الذرة، نعم، والأرز. نعم، وما يجري مجراه أيضا من إيه؟ من جبل. يبقى انزل ما تفرس عنك. أما تفرس انزل. أما تنتهي انزل. أما تنتهي تعال. والذهب والفضة هذه إيه؟ الصخر بوية. وما يجري مجراه من إيه؟ من الجنيه واليورو. هذه تسمى أصناف إيه؟ ربا. ما معنى صبر؟ يعني أصناف ممكن أن تجري فيها ربا. أصناف ممكن أن تجري إيه؟ ربا. مش أصناف ربوية هي ربا. مع احد قال ان الذهب ربا، ولا قال ان التمر ربا، ولا قال ان البر ربا، ما قلنا هذا، ولكن اصناف ممكن يجرى فيها يشرف فيها الايه؟ الربا. فهمتم؟ نعم. اقرا مره اخرى. اذا بيع الربوي بجنسه اشترط فيه شرطان. اذا بيع الربوي الصوت الربوي بجنسه، ما معنى بجنسه؟ هو ممكن الربوي يباع بغير جنسه؟ نعم. طب مين يعطيني مثال؟ قل. طب الناس بتسمى التمر هذا بتعني بقى بيع ربوي جنس او غير جنس؟ طب متى يكون بجنس؟ احسنت، صح. خدوا بالكم هذا الكلام الان الذي يفهمه معناه فهم ما مضى. اذا بيع الربوي بجنسه معناها ربوي صنف الربو المذكور في الحديث او اللي يجري مجراه اللي يعني يصل عليه اللي زي اللي مثله هذا ربوي بجنسه. الجنس يعني هو مثله، يعني رز جنسه ايه؟ ارز. ذرة جنسه ايه؟ بر جنسه ايه؟ ذهب جنسه ايه؟ تمر جنسه ايه؟ طيب يبقى اذا ممكن يباع ربوي بغير ايه؟ بغير جنسي، بغير ايه؟ جنسي مثل البر ولا ايه؟ والتمر. طيب اكمل. إذا بيع ربوي بجنسه اشترط فيه شيطان. يبقى إذا لو بيع بباب جنسي في قيدان، يعني لما يباع بجنسي يكون القيد أشد ما لو باع بغير جنسي. طب لو بعنا بباب جنسي الذهب بالذهب أو التمر بالتمر أو البر بالبر، في شرطان وهما أولا التقابل من الطرفين في مجلس العقد قبل أن يفترقوا، ثانيا التساوي بينهما للمعيار الشرعي المثيل بالمثيل والموزون بالموزون. أما إذا بيع ربوي لغير ربوي، يعني إذا لو بيع ربوي بجنسه شرطان، يدا بيد سواء بسواء، يدا بيد سواء بسواء. ما معنى هذا؟ يعني لو بيع ربوي بجنسه، لو بيع ربوي بجنسه لابد أن تتم المبادلة في مجلس العقد يدا بيد، ويكون ان ايه سواء بسواء القدر اللي انت تدفعه لي على قدر القدر اللي انت فايه اعطيه ايه لك. اما اذا بيع ربوي لغير جنسي، اما اذا بيع ربوي لربوي من غير جنسه فيشترط فيه شرط واحد هو التقابض من قبل التفرق. اما التساوي فليس بشرط، واذا بيع ربوي بغير ربوي جاز التفاوض والتفرق قبل التقبل. عندنا نحن يا اخوانا عندنا ثلاثة انواع او ثلاث صور. ثلاث ايه صور؟ ان تبيع الربوي بجنسي، هل كم شرط؟ شرطان هم ايه؟ التساوي والتفاوض. يعني يد بيد وسواء بايه؟ سواء. طب لو بيع الربوي بايه؟ بغير جنسي، وفي كم شرط؟ اللي هو التفاوض، يكون في نفس يبدل مع بعض في نفس الايه؟ العقد. طيب لو بيع الربوي بغير ربوي، لو بيع بغير ايه؟ ربوي، يعني بيعك انت ربوي بس بغير ربوي، يعني النقود مثلا اشتريت فيها مثلا تليفونات اشتريت فيها، يعني انت لازم الاصناف بينها ربوية، هل في شروط؟ ليس فيها ايه؟ شروط. ولهذا ممكن انت ان تشتري مثلا، تاتي الى فلان مثلا تقول له انا اريد مثلا اشتري مثلا منك هذه الالعاب بكم هذه الالعاب؟ لكن هذه 1000 جنيه، تقول له خلاص انا سوف اعطيك 1000 جنيه بعد ايه؟ بعد فضل. لا، ما في شرط ايه؟ للتفاوض ولا شرط ايه؟ للتساوي. انت تعطيه جنيهات هو يعطيك ايه؟ العاب، وانت والتفاوض ليس في مجلس العقد. لما؟ لأنه ليس إيه؟ ليس أصناف إيه؟ ربوية. فإن كان ليس أصناف ربوية فبيعوا كيفما شئتم. إذا اسمه اليد، اسمه اليد، إذا كان أصناف ربوية فبيعوا كيفما إيه؟ شئتم. إذا كان أصناف ربوية ونفس الجنس اشترى الشرطان التفاوض، يعني مثل العقد والتساوي. إذا كانت أصناف ربوية ولكن ليست متجانبة يشترط إيه؟ شرط واحد هو إيه؟ التفاوض. وفيما يلي بعض الصور وأحكامها، أولا باع 100 جرام من الذهب. هذا الكم مثال دول من الذهب. هو يقول الصورة وانتم الجواب. أولا باع 100 جرام من الذهب، 100 جرام من الذهب على الشهر، فهذا محرم هو الربا، لأنه من المحرمات ماشي صح ولا لا؟ بعد 100 جرام عطيته 100 جرام من الذهب وهم عطيني 100 جرام بعد شهر، ينفع؟ لا. طب هذا من جنس واحد ولا من جنس ثاني؟ من جنس واحد. فيه كم شرط؟ شرطان. هما ايه؟ التفاوض. نعم. طيب اشترى كيلو لحم، كيلو جرام من الشعير، بكيلو جرام من البر، زاد اختلاف الجنس ويشترى التفاوض في الايه؟ في المجلس. يعني هو ايه؟ كيلو جرام شعير بكيلو جرام من الايه؟ من البر. هل هذه أصناف ربوية؟ لا، أصناف ربوية لكن من جنس واحد وغير جنس واحد، يبقى يشترى شرط واحد هو ايه؟ التفاوض. طيب إذا باع 50 كيلو جراما من البر بشاة مطلقا سواء تقبضت مش أو لا، فيباع 50 كيلو جرام من البر، هو البر من أصناف ربوية؟ نعم. والشياه يريد الباع ايه؟ ربا وغير ربا، هل يوجد شروط؟ لا يوجد ايه؟ شروط، مفهوم؟ طيب اذا باع 100 ذره ب 110 دولار ده يجوز ولا يجوز؟ 100 ذره ب 10 دولار هل يجوز ولا يجوز؟ طب هنا في كم شرط؟ شرطان. ولا شرط؟ واحد قال ليه شرط؟ واحد قال شرطان؟ ها؟ 100 دولار ب110 دولار. شرطان. لأنه من جنس واحد، مش الدولار هذا. الدولار من أصناف الغلاف ولا؟ نعم. لأنها إيه؟ عاملة إيه؟ بتقول لك الأسنان، الذهب والإيه؟ يقطع على الذهب والإيه؟ والفضة، يقطع على الذهب والإيه؟ والفضة. باع الآن 100 يبقى إيه الجنس المتشابه ولا لأ؟ يبقى إذا في شرطان هما إيه؟ المثالية والإيه؟ والتقابل. يبقى إذا هذا إيه؟ قلنا العلة الذهب والفضة الثمانية. ماذا نقول التقابل و... ما هو الذهب والفضة الثمانية. الذهب والفضة الثمانية. يبقى يضاف عليه كل ثمانية. أنت تشتري الألعاب وتشتري أشياء في الثمانية بجنيهات. يبقى إذا الجنيهات يجري فيها مش ولا إيه الربا. لكن لو أنت تعاملت معي يعني أنت أعطيتني جنيهات وأنا أعطيتك الدولارات، أنت أعطيتني يورو وأنا أعطيتك ين، هذا الآن يتعامل في أصناف ربوية. أما لو أنت أعطيتني نقودا وأنا أعطيتك خيل، يبقى هذا إذا يتعامل في صنف ربوي مع صنف غير ربوي، يبقى لا شروط فيه. لا شروط إيه؟ طيب، افترض 1000 دولار على أن يعيدها بعد شهر أو أكثر ب 1200 دولار، يجوز؟ يبقى لأن هذا إيه؟ نعم الصف ربوية ونفس الجنس. باع 100 درهم من الفضة ب 10 جنيهات من الذهب. يدفع بعد سنة لا يجوز إذا لا بد من تقرير ذلك يد هو يعني الذهب بالفضة. هل الذهب والفضة من الصف ربوية؟ طيب هل من جنس واحد؟ لا. يبقى إذا إيه؟ لازم شرطا أن يكون بالمثلية ولكن لابد أن يكون بإيه؟ يد. نعم. آخر شيء لا يجوز بيع أرجاء أسهم البنوك الربوية لأنها من باب بيع النقد بالنقد بغير تساوي ولا تقابل. يقول هو لا يجوز بيع أرجاء أسهم البنوك الربوية البنوك الربوية ليها أسهم ليها إيه؟ أسهم. يقول لأنها من باب بيع النقد بالنقد لأن الأسهم الربوية هذه إيه؟ نقود. يعني هي يعني الأسهم هذا بكذا السهم هذا عبارة عن نقد. لأن من باب بيع النقد بالنقد بغير تساوي ولا تقابل لأنك أنت لما أعطيك أسهم ربوية وأنت تعطيني أسهم بنوك وأنا أعطيك أسهم بنوك المفروض هذا نقود المفروض يكون في تساوي في الإيه؟ في النقود ويكون في تساوي في مجلس الإيه؟ العقد فلو بعت لك أنا أسهم بنوك لأسهم بنوك وليس في مجلس العقد فأنا التقابل إيه؟ انتهى أنا التقابل إيه؟ المهم يا اخوانا الخلاصه يعني اننا قلنا ان الربا ينقسم لقسمين ربا فضل وربا ايه؟ وربا نسيئه وتكلمنا عن ربا الفضل وتكلمنا عن ربا